وسلم يصوم في السنة شهرا تاما إلا شعبان كان يصوم في رمضان. أنا يصله في رمضان. أي إيش السؤال؟ السؤال يصل الصوم شعبان في رمضان يعني ما يصوم بينه؟ لا الحديث هذا يعني وفي بعض الأحاديث من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. الذي أظن أنه قد يشكل عليك هذا الحديث بحديث آخر إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، لكن هذا محمول على من لم يكن له عادة من صيام، أما من كان له عادة من صيام شعبان يجوز أن يصله في رمضان إن كان له عادة صيام شعبان، أما أن يتقصد صوم شعبان لوصله في رمضان فهذا غير مشروع. فرقتم بين الأمرين بين أن يكون له عادة أن يصوم شعبان يصله برمضان، فلا يحتاج إلى ناس يعني ذوي عزم وحزم وقوة ونشاط. أما من ليس له عادة من صيام شعبان فإذا دخل شعبان تقصد أن يصوم شعبان ليصله برمضان، هذا هو المقصود بالحديث الذي ذكرته آنفا. إذا كان النسخ من شعبان فلا صوم حتى رمضان إلا أن يكون له عادة من فيه. يعني كان يصوم حتى نظن أنه لا يفطر ويفطر حتى نظن أنه لا يصوم. في هذه الأحوال أن لما يصوم شعبان رمضان يصدق عليه ما جاء في ذاك الحديث أنه يصوم حتى نظن أنه لا يفطر. فوصل شعبان رمضان هو من ذلك الظن الذي ظنه أنه يصوم ويصوم حتى نظن أنه ما يفطر. هذا هو أحوال عليه السلام، من أحواله أن يصوم شعبان ويصله في رمضان، فلا إشكال في ذلك. والحديث الذي يقول يعني أحب شهر شعبان مع الحديث أحب أعمال أن ترفع إلى الله في شعبان، في لا يوم محدد في هذا الشهر يعني على أساس أن الأعمال ترفع فيه؟ وين هذا الحديث؟ سجل عندك؟ في الظروف المطلق العرض ذلك الشهر تقتل الناس فيه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. طيب. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طيب. شو السؤال؟ الحديث في آخر ثاني يقول أنه في 15 في رمضان في نصف الشهر أن الله ينظر إلى الله في شعبان. لا هذا ما هو صحيح. هذا كيف كان ليلة النصف من شعبان أصومه أقوم ليلة وأصوم نهارا، هذا الذي تعنيه الحديث هذا. ما عاد اللي يغفر الله لم يقوم به إلا المشرك. إيش السؤال؟ في يعني يوم مخصص للعبادة بهذا اليوم ولا؟ لا ما في. هو هذا الحديث الذي ذكرت لك إياه، إذا كان من نصف من شعبان فقوموا ليلة وصوموا نهارا، هذا حديث ضعيف جدا ما في تخصيص. على العكس من ذلك من لم يكن له عادة من صيام شعبان فقد صح عن الرسول عليه السلام أنه قال إذا كان من نصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. إذا كان من نصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، فلا يشرع خاص أيام النصف بذاته. أما نعود إلى الكلام الأول، من كان له عادة من صيام يصوم شعبان كل ما في مانع، أما أن يأتي ويتقصد صيام النصف هذا ليس له أثر إن شاء الله. طيب يا شيخ، إذا كان في واحد مو متعود أن يصوم الثلاثة أيام وفي الشهر هذا شهر شعبان يبغى يصير يصوم الثلاثة أيام هذه، في شيء صيام ليس متعود أن يصوم هذا؟ لا لا أصومه. وما كان ما يصوم ما يصوم إيه؟ ما يصوم ثلاثة أيام. أيام الدين. نعم. وفي هذا الشهر شهر شعبان بالذات أراد أن يصوم الشهر الثلاثة الجراري. إيه. فهنا يأتي العجيب الذي ذكرته أنا. أيوه. إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. نعم. يا شيخ في حديث اللي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا العبور ظلمة على أهلها والله من أولى بصلاة عليه. ما دي شرح الحديث هذا كيف؟ هذه صحيح؟ صحيح إن شاء الله. نعم. شرح غريب. شرح نعم. معنى الحديث. معنى الحديث إنه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على الأموات يخفف عنهم من ما إذا كانوا مثلا مستحقين شيء من عذاب القبر أو يزيدهم نورا على نور على نورهم في قبورهم. نعم. أبي قبلنا تأتوني كرسي فيما بعد الحديث. نعم. القبر روضة من رياض الجنة أو حفظة من حفظة النار. نعم. هذا حديث؟ حديث ضعيف. لكن معناه الأخوذ من أحاديث صحيح. لأنكم تذكرون أن الميت إذا وضع في قبره كان صالحا فتحت له طاقة نافذة يطل منها على منزله في الجنة فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها فلا يزال كذلك ينعم حتى تقوم الساعة. وإذا كان والعياذ بالله غير صالح له طاقة إلى النار ويرى منزله من النار فيأتيه من ريحها ومقامها ونعيمها فلا يزال كذلك يعذب حتى تقوم الساعة. هذا بمعنى الحديث روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرات تقريبا أو يؤدي هذا المعنى وإن كان الحديث الضعيف هذا في شيء من المبالغة في الوصف روضة من رياض الجنة أو حفرة من صور النار. لا لكن يأتيه من روحها شفاء ونعيمها إن كان صالحا والعطش من عطش كما ذكرنا. الحديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه الصلاه والسلام. كيف يشرح هذا؟ قد جرى خلاف بين عائشه وبين ابن عمر وغيره من الصحابه والسيده عائشه رضي الله عنها انكرت هذا الحديث وقالت انما قال عليه السلام هذا الحديث بالنسبة لبعض اليهود كانوا يبقون على ميتين. لكن علماء الحديث ما وافقوه على الإنكار. ذلك لأن الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه رواه جماعة من الصحابة غير ابن عمر رواه أبو عمر وغير عمر هو ابن عبد الله رواه أيضا مغيرة بن شعبة. ولذلك لا مجال لتوهيم ابن عمر كما فعل السيدة عائشة. كان يمكن هذا التوهيم لو كان ابن عمر وحده قد روى هذا الحديث لكن دام أن معه أبوه ومعه المغيرة ابن شعبة فالثلاثة أحفظ من واحد وهي عائشة. لو كان ابن عمر لوحده كان يمكن حينئذ أن يغلب رأي عائشة وقولها على قول ابن عمر. ذلك لأن سيدة عائشة رضي الله عنها كما تعلمون هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصاحبه ما شاء الله في أكثر الأوقات بخلاف عبد الله بن عمر. فلو كان ابن عمر هو وحده روى هذا الحديث وخطأته عائشة رضي الله عنها كان يمكن أن نقبل تخطيئتها ونتبنى حديثها دون حديث ابن عمر، كما وقع لها في قضية أخرى، وهي أن ابن عمر حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، فقيل لعائشة: اسمعي عبد الله بن عمر ماذا يقول؟ قالت: ماذا تقول؟ ماذا يقول؟ قالوا: يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب. فقالت: لقد وهل عبد الله بن عمر يرحمه الله، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا في ذي القعدة. جاء في بعض الروايات أن عائشة لما ذكرت هذا سمع كلامها ابن عمر فما تكلم بكلمة، إما يشعر أنه كأنه شعر بأنه فعلا هو واهم. نعم أيوه. لكن حديثنا أن الميت لا يعذب بكاء أهلي عليه لا سبيل إلى تبني رأي عائشة وتقضي عبد الله بن عمر كما فعلنا في حديث ابن عمر، لما ذكرت آنفا أن مع ابن عمر عمر نفسه والمغيرة بن شعبة. في شيء لابد من ذكره، لأن سؤالك الجواب عليه ما تم، سؤالك كان عن الحديث إيش معنى، إيش مقصود منه. للعلماء قولا لتفسير يعذب لبكاء آلي عليه، منهم من يقول أن العذاب المذكور في الحديث هو عذاب الآخرة، ومنهم من يقول المقصود بالعذاب هو التألم والحزن. والذي يقول هذا القول يعني أن الميت يسمع بكاء الأحياء عليه فيأسف لأسفه ويحزن لحزنه، هذا هو العذاب الذي عناه الرسول في الحديث في قول هذا البعض. أما الأولون وهم الجمهور يقولون يعذب فعلا، وهنا يرد قول السيدة عائشة المذكور والمشار إليه آنفا أن هي لماذا أنكرت هذا الحديث، لأنها فهمت أن العذاب هنا هو العذاب بمعنى التألم إما بالنار أو بالزمهرير أو ما شابه ذلك مما هو معروف. فقالت: لماذا يعذب هذا والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أجاب العلماء عن هذه الشبهة لأن المقصود من الحديث على المعنى الذي ذهب إلى الجمهور أن عذاب معروف أنه إنما يعني به الميت الذي يموت ولا يوصي ولا ينصح أهله بأن لا يبكوا عليه. أما إذا قاموا بواجب التذكير وواجب النصيحة ثم بكوا عليه فلا يضره ذلك لأنه قد أدى الواجب. هذا مع ملاحظة أن المقصود بالبكاء ليس هو مطلق البكاء، وإنما المقصود به النياحة ورفع الصوت. فبرفع الصوت إذا كان الميت لم ينصح ولم يذكر أهله قبل وفاته بأنه إذا جاءتني الوفاة فلا تطيعه ولا تنوحه، لأن هذا يكون سبب ليس لعذابكم فقط بل سبب لعذابي أنا. على هذا يفسر الحديث، وخلاصة ذلك أن الميت الذي لم يذكر أهله بما يجب عليه من النصح إذا مات أن لا يبكوا عليه، فهذا الذي هو يعذب. والعذاب ليس هو بمعنى الألم والحزن، وإنما هو بمعنى العذاب الذي يستحق العاصي يوم القيامة أو في القبر. ويؤيد هذا المعنى من السنة ومن النظر أيضا. أما السنة في رواية للمغيرة بن شعبة قال إن الميت ليعذب بكاء أهله عليه يوم القيامة، يعذب يوم القيامة. بينما التفسير الثاني الذي فسر العذاب بالألم فهو يعني وهو في القبر، حينما حديث المغيرة يقول يعذب يوم القيامة. أما النظر فسأذكره قريبا إن شاء الله. التفسير الثاني أنه يتألم، فمعنى ذلك أن الميت إذا مات منقطعت علاقته مع الناس، هو يحس بهم ويتألم بألمه. طبعا وهذا الكلام ليس صحيحا، لأن الميت إذا مات انقطعت علاقته بهذه الحياة الدنيا، فهو لا يسمع ولا يحس بشيء، كما قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء. أيضا الأموات لا يسمعون، فكيف يقال إن الميت إذا بكى وناهى أهله عليه هو يحس ببكائهم ويتألم بألمهم؟ هذا المعنى مع مخالفة الحديث يعلم يوم القيامة، أو يخالف نصوص أخرى في الكتاب وفي السنة التي تدل على الميت لا يسمع ولا يحس. فإذا المعنى الأول هو المعنى الصحيح مما جنح إليه من فسر العذاب الميت لأنه الألم والمشقة وليس العذاب بمعنى النكال الذي يلقاه الكافر أو الفاسق. لأن قوله عليه السلام السفر خفة من العذاب لا يعني عذاب جهنم، وإنما المشقة. لكن يريد على هذا ما ذكرته آنفا أن الميت إذا مات انقطعت علاقته مع الدنيا، فلا يحس بشيء، لا يسمع ولا أي شيء. حبة النار بالشهوات. فإذا كان المسلم يعيش في الحياة الدنيا في مكاره، يعني هذا يتعارض مع استجابة الدعاء، هذا يتعارض. ما أنت تقول يعني عسى وضعت من يعني على إيه؟ فترى من المسافر يعني مستجاب مطمئن الإجابة الدعاء كده. إيه. ما قلنا سواء كنت من عذاب عذاب جهنم، قلنا مشقة بس. حديثا سند صحيح، حديثا صحيح. لعلكم تعلمون أن صحة الحديث إما أن يثبت بالسند الواحد أو يثبت بمجموعة أسانيد. الحديث الذي ثبت بمجموعة أسانيد كل سند من هذه الأسانيد لوحده ضعيف، لكن الأسانيد الضعيفة إذا لم يشتد بعضها يقوي بعضها بعضا. فإذا كانت الأسانيد الضعيفة مفرداتها جاء بها حديث واحد، فهذا الحديث يصير صحيحا بمجموع هذه الأسانيد وهذه الطرق، ففي هذه الحالة يقال حديث صحيح. أما إذا جاء حديث بإسناد صحيح فيقال حديث إسناده صحيح. فليس كل حديث يقال فيه حديث صحيح يكون إسناده صحيح، فقد يكون أسانيده ضعيفة لكن مجموعها أعطى للحديث هذه الصحة، فقيل حديث صحيح تمييز بينه وبين الحديث الذي صح إسناده. الحديث صاحب السند الصحيح أقوى من الحديث الصحيح؟ لا، هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني بعد أن عرفت الفرق. أما أيهما أقوى حينئذ المسألة تختلف. لو جاء حديث بعشرة أسانيد كل إسناد فيه ضعف من قبل حفظ الراوي، هذا الحديث يكون أصح من الحديث الذي إسناده صحيح، لأنه مجموعة الرواة ولو كان فيه الحفظ يدل على أنهم قد حفظوا هذا الحديث. أحفظ الجماعة هؤلاء مع ضعف كل فرد منهم على حدة يلقي في النفس الطمأنينة بصحة الحديث أكثر من اطمئنان لصحة الحديث الذي رواه فرد واحد. أشتغل عندك قال في المسند أيضا من حديث حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه فجعل الرجل بصره فيه، ثم قال يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على ساقيه نارا، قال والحمال عروق الانتهين. هي هذا عزيز الأعمال الحمال نظرت لما يروح روح الحمال يعني تبتدو الحمال كنها يعني شدة الأذى يعني ومفشر الحمال مثل عمتو يعني لهم يضغط وضغط من هذا الرجل ومفشر الضغط الأضلاع ينجو منها حتى سعد المعارف كما قال عليه السلام في الله من أحد يعني الضغط يتألم منها إلى شخص مثلا تداخل الأضواء فهذا ألم شديد، لكن لا يستمر ضغط وعليكم ما يعود كل شيء إلى طبيعته إن صالحا وصالح وإن صالح وصالح، كما شرحنا آنفا من حيث أنه يفتح به الميت طاقة القبر يعني الضغط لا بد منها شديدة. الله لا إله إلا الله. يقف وزنا من الإمام في السمع ولم يلقي وكان له في كل خطوة عمل سهل قيام وقيام يعني الساعة هذا العلم والشرح الشرح واضح شو أجود ما أشكل عليك شو المشكلة عليك من نحن فنشرحه يعني يعني كل خطوة يخطوها المسجد 10 سنة يعني هذا كثير على الله عز وجل أن ينعم على عباده المؤمنين فليكن كذلك، لكن أن تفكر من الذي يفعل هذه الصفات كلها حتى يكون هذا الأجر. امسك الحديث من أوله من غسل يوم الجمعة واغتسل. إيه. إيش معنى غسل واغتسل؟ هل هذا أولا يتمكن منه كل إنسان؟ الجواب لا، إنما هو المتزوج، لأن من غسل كناية أنه جامع زوجته وحملها على الاغتسال. فإذا هذا حديث لا يشمل أعظم. ماشي؟ هي أول علم، أول تصلية يعني. ثانيا، هل كل متزوج يوم الجمعة بحقه أن يغسل زوجته؟ يعني لابد يا شيخ انه هو يغسلها. لا، يعني يحملها على الاغتسال. يعني هي تغتسل. ايوه، يعني يجعلها تاتي عملا يجب عليها الاغتسال وهو الجماع. اكثر الان المتزوجين هل يطبقون هذه السنه بحيث انه هو يجامع زوجته فيجب عليه ان يغتسل غشتين، غسل الجنابة وغسل الجمعة، ثم المرأة بدورها يجب أن تغتسل؟ يعني أنت بتشوف أن هذا الأجر سهل، يعني لا عظيم عظيم، لكن سهل يعني. بينما أمر ليس كذلك. فمن غسل واغتسل وبعدين بكر، مين يبكر لصلاة الجمعة؟ من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث معروف هذا. لكن شيخ الساعة الأولى مثلا واحدة عربي، يعني بعد طلوع الشمس، يعني ما نشرع يعني بعد شروق الشمس. إيه قدره هو هذا. إيه وغسل واغتسل وبكر وابتكر وبعدين ومشى. ايه ولم ايه هذا تأكيد انه مشى، تأكيد انه مشى وما ركب. طيب واركب الناس اليوم يركبون. طيب وزن وزن من الامام، من الذي يهزم الامام اليوم من الجماهير اللي يدخل المسجد؟ نادر جدا جدا. لذلك ما اظن انه هذا يعني تطبيقه سهل حتى تستعظم ان يكون له هذا الاجر كبير. الحمد لله. يهديكم الله ويسر امورك. اي غيره؟ ولم يره قال له بكل فقره عمل ما بغى، يعني ما تكلم ولا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب هكذا. لذلك الجمع بين هذه الخصال كلها ليس من السهل. في تمام المنة ذكرت زي ما تفضلت اول على اساس غسل الجنابه، اذا جامع غسل الجنابه قبل الصلاه يغتسل غسلين. كيف غسلين؟ يتوضا الوضوء بين يديه غسل الجنابه كما هو السنه، ثم بعد ذلك يصب على بدنه ثلاث حفيات ويوصل الماء ويمرره إلى كل أجزاء البدن، فإذا هو طاهر من غسل الجنابة بعد الانتهاء من هذا الغسل يصب على بدنه أيضا ثلاث حفيات بنية غسل الجمعة. تخرج من لا أقول حيث هو ما في ضرورة للكروت. نعم. طيب تعرف الذنب كمن لا ذنب له، أظن هكذا صحيح. يعني هو ثابت. نعم. في حديث الشيخ يقول التوبة تجيب ما قبلها. التوبة تجيب ما قبلها. قلت يا شيخ أنه لا أصل له. يعني لأنه في حديث الإسلام يجب ما قبله. وإيش كمان قال؟ الإسلام يجب ما قبله. في جملة ثانية تختلط ب هو موجود يا لا بس أكمل كلامي. في جملة ثانية في الحديث الإسلام يجب ما قبله، يمكن الحج أيضا يجب ما قبله، فبعض الناس يروه التوبة يجب ما قبلها، وهذا لم يجد له أصلا. أي نعم في حديث يقول وفي كافة المصارع وكذا أخرجوا المخنثين من بيوتكم. معناه المخنثين هني الشباب اللي بتشبه بالبنات أو الرجل الشباب بالنساء، بتحدث دائما عن أوصافهم وعن جمالهم ونحو ذلك. هذا هو المخنث. كيف يعني كان خطر؟ هذه هو مسلم الوالد هو مسلم وهو والحديث نفسه؟ أيه. لا. أو ناقص قليل. طيب ناقص قليل يجوز أن يقال رواه البخاري وفيه كثير مما ليس في البخاري. تعرف اثنين هذول مين؟ تعرفهم؟ لا أعرف. أنت ستتسرع في الجواب. هل أنتم تظنون كل من ألف فهو عالم؟ فإذا ما أفتأذت قولك أنه في اثنين قالوا كذا هذا مثلا تعرفون ولماذا أجبتك؟ هناك أمور دقيقة لا يعرفها إلا المتعمقون والمتمرسون في هذا العلم. مثلا قد يكون الحديث في صحيح البخاري ومسلم مختصرا ثم يأتي بزيادة ولو كانت الزيادة كلمة. فيأتي الحديث بهذه الزيادة خارج الصحيحين. أنا أهتم بتخريج الحديث لهذه الزيادة لأنه كل أصل الحديث في الصحيحين ما يهمني لأنه معروف، فأخرج الحديث بسبب تلك الزيادة التي لم ترد في الصحيحين. فيأتي المستعجل ممن لا علم عنده يقول هذا واحد من الشيخ الحديث في البخاري في مسلم، وإنما هو الواجب لأن الحديث في البخاري مسلم ليس بالزيادة التي أو باللفظ الذي أنا خرجته وإنما هو بلفظ آخر. ولعل من هذه الأمثلة التي انتقدها الرجل الذي تشير إليه حديث لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، أنا خرجت الحديث في السلسلة بلفظ أكثر أو أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه كنز من كنوز الجنة. فجاء المتعقب وقال هذا الحديث صحيح البخاري، هو مخطئ، الحديث ليس في صحيح البخاري بهذه الزيادة أكثر أو أكثر، عرفت؟ فلذلك ما ينبغي لطلاب العلم أن يشغلوا عليكم السلام أوقاتهم في أن يقرأوا لكل من هب ودب ممن كتب في العصر الحاضر. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. وضح عندك الصورة؟ لا يصح. السؤال الثاني حكم الشيطان. قل الشيطان لا يصح في تحريمه حديث إلا أن شأنه كثير من الملاهي الحادثة. وعليكم السلام. فإذا لم يكن فيها مخالفة صريحة للشرع فيجوز اللعب بها أحيانا من باب الترويح عن النفس وليس من باب اعتيادها والاهتمام بها، فإنه سيؤدي بصاحبها إلى الإهمال لكثير من الواجبات التي تجب عليه أن يكون ملتزما لها ومراعيا لها. ولكن الشطرنج إلى اليوم فيه سيئة ملازمة لأحجارها، ففيها بعض الأصنام كالفيل والفرس ونحو ذلك، ولهذا فمن كان في بيته شطرنج وأراد أن يلهو به بالشرط السابق أي أحيانا فيجب أن يغير هذه الصور وهذه التماثيل وأن يقضي عليها على رؤوسها، لأن الصورة الرأس ما جاء عليه. فحينئذ يمكن التلاعب بها بالشرط الذي ذكرته آنفا. وقد روي عن علي رضي الله عنه، وأنا حين أقول روي أني ما أقول يعني بسند فيه ضعف، أنه مر بناس مكبين على اللعب بالشطرنج فقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن الحقيقة جلسة هؤلاء اللاعبين والمتفرجين من حولهم راهم مهتمين مكبين على اللعب. نزع علي بهذه الآية إنكارا عليهم فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قبل كل شيء يجب تغيير هذه التماثيل، بعد ذلك إذا لعب بها أحيانا كما قلنا لن تصرفه عن الحضور في المسجد والصلاة مع المسلمين ولن تشغله عن القيام بواجباته الدينية والبيتية ونحو ذلك. بالنسبة للصلاة، وانت تعرف ما هي البدعة؟ طيب وتعرف انه هذا لم يكن ولا لا؟ خلاص فهو بدعة. هو ما يعرف ما هي البدعة ولا يعرف انه هذا لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك انا أجبتك بطريق السؤال والجواب. تعرف البدعة؟ قلت وبينت. ثم قلت لك كان هذا في عهد الرسول؟ قلت لا. فإذا هذه هي البدعة. حدثت يا جدا عن الكتب التي ينبغي للمبتدئ في طالب العلم، لكن لم تخبرنا عن كتب اللغة. كتب اللغة تعني ماذا؟ لأنه موضوع اللغة واسع كما النحو مثلا ولا إيه؟ بما أنت يعني قلت يعني أنا مبتدئ يعني أتعلم اللغات اللغة. إيه نعم. بما كنت تقصد يعني؟ أنا أقصد كتب اللغة كتب علم النحو والصرف. لكن معني ذكرت هناك أو في مكان آخر أنه هذا العلم بصورة خاصة لا يمكن فهمه عادة إلا بدراسته على شيء. سمعت هذا مني أنت؟ نعم. حينئذ فالشيخ هو الذي يوجه المريد إلى الكتاب الذي يناسبه هو من جهة ويناسب الطلبة من جهة أخرى. وهناك كتب حديثة أنصح بها أكثر من الكتب القديمة لأنها موضحة. الدروس النحوية مثلا في بعض العلماء المعاصرين كالشيخ مصطفى الغنيني الغيوثي وكذلك بعض المصريين لا ينظر اسمهم اليوم. الكتب العصرية مبسطة أكثر من الكتب القديمة فإنها معقدة. هذا ما عندي. علم البلاغة تنصحون بدراسة علم البلاغة؟ لابد. أيضا كتب معاصرين الذي يمكن الإنسان في اللغة العربية أكثر وأكثر دراسة الكتب العربية وأهمها القرآن والسنة ثم الكتب القديمة للمعروفين ببلاغتهم كالإمام الشافعي وأمثاله. بس ماشي بالنسبة لنا الصلاة ما بدي أعرف أنت هل تقول إخوانا إيه الصلاة تكرر وانظر هل تقول الثاني ولا تقول الأول كيف تقول الثاني؟ لا أظن أشك جسدي مثلا يجي الصلاة أضع يدي الثاني بردها؟ لا تدعها كما كانت ثم تحك باليد التي تساعدك على إراحة بالك من الحك. أما اليد الأخرى تبقى كما هي. صالح الركوع ينظر إلى وضع السجود ولا ما في شيء معين في السنة لم يرد مطلقا شيء في تحديد أين ينظر في الركوع كذلك في السجود. كيف يكون موضع البصر؟ هو قائم ينظر إلى موضع سجوده، هو في التشهد ينظر إلى إصبعه السبابة التي رفعها إلى القبلة ويحركها كما جاء في السنة الصحيحة، فهو ينظر إليها. المحلين هما ما جاء في السنة من حيث تحديد رمي البصر إليهما، وما سوى ذلك فهو غفل مسكوت عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن سبق الجواب. شيخ في أحاديث عليكم السلام ورحمة الله يقول عنها بعض العلماء إنها ضعيفة، ولكن يقولون أن الأمة أجمعت على قبول هذه الأحاديث، فهل هذا يعني يؤخذ به في الأحكام الشرعية؟ حديث إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. الجواب نعم، ولكن لا فائدة من توجيه السؤال بهذه الصورة. سنقول ذاك الحديث إذا فصل عن إجماع الأمة هل يسقط الأخذ بالإجماع؟ وبالعكس تماما، إذا فصل الإجماع عن الحديث الضعيف هل يؤخذ بهذا الحديث الضعيف؟ الجواب مختلف تماما، يؤخذ بالإجماع ولو لم يكن هناك حديث مطلقا، ولا يؤخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن هناك إجماع. فإذا ما تلد هذه الصورة من الشوار لا شيء تحتهم، لأن والله ولكن الذي يقع أن الحديث الضعيف يعطي حكما ولم يجمع عليه، يقول بعضهم أكثر العلماء على هذا الحديث الضعيف، حينئذ فتختلف القضية عن الصورة الأولى، إما إذا عرينا الإجماع عن الحديث الضعيف قلنا يؤخذ به، أما إذا ادعي أن هناك أكثر العلماء على هذا الحديث ثم أذهبنا الحديث وبقي المذهب أن عليه أكثر العلماء، هل تقوم الحجة بهذه الأكثرية؟ الجواب لا. كذلك وهذا ذكر في المصطلح، قالوا إذا كان هناك حديث أخذ به أحد الأئمة عمل به بنى حكما عليه، فذلك لا يقتضي أن يكون الحديث عنده صحيحا، لأنه يمكن أن يكون إنما عمل بهذا الحديث ليس لخصوص الحديث وباعتبار أنه ثبت عنده، بل لقيام دليل آخر عنده، هذا الدليل آخر وافق الحديث، كان يكون مذهبه مثلا أنه تم دعم قياس، وهذا قياس عنده قياس صحيح مقبول، فوافق حينئذ الحديث، أي قال أن هذا الحديث أخذ به الإمام فلاني فإذا هو صحيح. الجواب لا، لا تلازم بين ذهاب الإمام إلى حديث ما أن يكون الحديث صحيحا. شيخ نسمع كثيرا والسلام أن بعض الأئمة إذا لم يوجد في الباب حديث صحيح ووجد حديث ضعيف يقولون يؤخذ به في الباب كالإمام أحمد مثلا. فما هو المقصود من الحديث الضعيف يا أنا؟ مقصود الإمام أحمد كما شرح ذلك ابن تيمية في بعض كتبه الحديث الحسن المعروف اليوم، لأن الحديث الحسن لم يكن مشاع استعماله في زمن الإمام أحمد كثيرا، فقد كان الحديث يومئذ ينقسم إلى قسمين صحيح وضعيف. فإذا جاء عن الإمام أحمد أحيانا أنه يؤخذ بالحديث الضعيف في الباب إذا لم يكن غيره، فإنما يعني الحديث الثابت في أدنى مراتب الثبوت ألا وهو الحديث الحسن. وهذه أمور اصطلاحية يعرفها من كان له اشتغال بهذا العلم الذي له مثل هذا الاصطلاح. فحينما يقال حديث حسن ويقال الحمد لله يهديكم الله صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام الله وبركاته، ويقال حديث صحيح، فإنما يعنون بهذين الاصطلاحين أن الحديث الحسن ثبوته يجزيكم الله خيرا، إنما يعنون أن ثبوت الحديث الحسن دون ثبوت الحديث الصحيح. وماذا تحت هذا التفصيل؟ ذكروا في علم المصطلح أن الحديث الصحيح ما رواه علي ضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يشذ ولم يعلى. أما الحديث الحسن فقد عرفوه بنفس التعريف في كل فقراته، إلا أنهم قالوا في الشرط الأول بل الثاني وهو الضبط ما رواه عدل ضابط حفظه دون حفظ ثقة الضابط. هذا من كان في الإسناد مثل هذا الراوي حفظه فيه شيء من الضعف فليس مثيلا هذا الحفظ ك حفظ الثقة الذي يكون حديثه صحيحا. يعني إذا كان هناك رجلان أو راويان أحدهما يحفظ الرواية أو الشيء الذي يسمعه حفظا جيدا يندر جدا جدا أن يخطئ في روايته، أما راوي الحديث الحسن فهو حافظ لكن يخطئ أحيانا في روايته فيجعلون هذا النوع من الرواة يجعلون حديثه حسنا لأنه قد لاحظوا في رواياته شيئا من سوء الحفظ بعكس الأول. فإذا عرفنا هذا التفصيل ففي حديث الراوي الثاني الذي جعلوه جعلوا حديثه حسنا في شيء من الضعف بالنسبة للراوي الأول الثقة الذي لا يوجد في حديثه ضعف. ولهذا كانوا من قبل يطلقون على هذا الراوي الثاني أن حديثه ضعيف يعني بالنسبة الأول. ولا شك أنهم حينما كانوا يستعملون الاصطلاحين صحيح وضعيف فقد كان مستقلا في أذهانهم أن الصحة درجات أدنى درجات الصحة اصطلحوا فيما بعد تسمية هذا النوع من الحديث بالحديث الحسن. وقد كان هذا الاصطلاح حدث بعيد زمن الإمام أحمد استعمله الإمام البخاري أحيانا وهو من تلاميذ الإمام أحمد وأشاع استعماله تلميذ الإمام البخاري وهو الحافظ الترمذي. إطلاق أحمد جواز الأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره حمل على أن المقصود بالحديث الضعيف هذا الذي ضعفه نسبي بالنسبة للحديث الصحيح. إلا فالحديث الضعيف بالمعنى الاصطلاحي فيما بعد الذي هو يأتي في المرتبة الثالثة الصحيح الحسن الضعيف وهو الذي اشتد سوء حظه فحديث هذا الراوي مجمع على أنه لا يؤخذ به الأحكام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاويه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.